أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أسباب صلاح القلب؟ أسباب صلاح القلب: أولا صلاح العقيدة، سلامة العقيدة من الشبهات التي تلبس عليك عقيدتك، ومن الشرك صغيره وكبيره، ومن صفات خصال النفاق الكذب والخيانة ونقض العهد وإخلاف الوعد، آية المنافق 3. ثم تجنب الحرام والمشتبه من المأكولات والمشروبات والملبوسات وأي شيء، تجنب المال الذي فيه شبهة أو حرام صريح من باب الأولى، فهذا إن شاء الله من أسباب صلاح القلب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ترك الشبهات في المال فقط أو يدخل في ذلك الشبهات في الدين من البدع؟ هل إيش؟ هل ترك الشبهات في المال فقط أو حتى يدخل في أمور الدين؟ لا شبهات يجب أنك تتجنبها في كل شيء. لو اشتبه عليك حكم من الأحكام في العبادة ما تدري هل هو حلال تعمل كذا أو حرام، أو هذا يوافق الحق أو باطل، فلا تعمل حتى تتأكد، حتى تعبد الله على بصيرة. وإذا أردت أن تدعو فلا تدعو إلا أن تعلم أنك على حق وعلى بصيرة، حتى تدعو إلى هذا الشيء وأنت تعرف فعلا أنه حق. فإذا عرفت أن هذا حق اعمل به وادع إليه، وإذا كان مشتبها عليك توقف حتى تتأكد أنه هل هو حق أو باطل، حلال أو حرام هذا العمل. فيجب أن الإنسان يتجنب المشتبه في كل شيء.